بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة الصحيح لابن مسلم رحمه الله تعالى رحمة الله مع باب الباب السادس والأربعون. نعم. في هذا الكتاب كتاب الإيمان، وهو أن المعاصي التي يأتي بها الإنسان لا تخرجه من الملة ما لم يستحلها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا على خلاف مذهب من الخوارج الذين يقولون بكفر صاحب هذه المعاصي ومرتكب هذه الكبائر، ورد عن المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يضر معه معصية. فعندنا طائفتان ضالتان في باب الكبيرة، أما المرجئة فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأما الخوارج فيقولون لا يبقى إيمان مع المعصية، ما فيش إيمان مع المعصية، كفر عاطل يخرج من الإيمان بالكفر مباشرة. ماذا بقى السنة الجماعة؟ يقول لا، المعاصي تؤثر بنقص الإيمان، فلا يعطى الإنسان المسلم العاصي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا نقول هذا مؤمن بإطلاق ولا نقيد، لأن هذا يكون على من اجتنب المعاصي في الظاهر، ولا كذلك نقول أنه كافر ليس مؤمنا، لا، فنعطيه مطلق الإيمان، يعني الإيمان بقيد. فالفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق والإيمان بلا قيد، مطلق الإيمان الإيمان بقيد. فلا نقول إنه مؤمن ولا نقول إنه ليس بمؤمن، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان. يبقى احنا اعترفنا بهذا ان المعاصي مؤثرة، وفي نفس الوقت لم نخرج المعاصي بمعاصي من الإيمان إلا إذا استحل هذه الأدلة. هذه المسألة التي من أجلها بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا التبويب. أما فروع هذه الحديث أو الشاهد هذه الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قد يفهم فاهم من هذا كالخوارج بأن هذه الصيغة صريحة في تكفير صاحب الكبيرة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب هل هذا يدل على التخليد في النار؟ لا يدل على التخليد في النار، وإنما هذه صيغة وعيد وردت النصوص الأخرى بأن أصحاب هذه المعاصي يعذبون ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، حين قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وهو هنا يقول شيخ زاني، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فلا بد أن نفهم النصوص مجتمعا. قال أبو ذر خر وخسر يا رسول الله، من هم؟ يعني ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فقال المسلم والمنافق والمنان والمنافق سلعته الحلف الكاذب الذي يروجها بالأيمان الكاذبة. المسبل هو الذي يصير ثوبا إزارا قميصا بنطالة عن الكعبين، وما الكعبان العظمتان الناتئتان عند مؤخرة الساق مع التقاء الكف اللي احنا بنسميهم بذل الرجل. هذا هو والمنفق سلعته والمنان الذي يمن بالعطية يعطيك ويمن عليك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يكذب ليروج السلع. هؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. طيب هل المسبل هنا وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا متوحد بهذا مع أنه جاء في الأحاديث الأخرى من جر ثوبه خيلا، فهل يقيد الحكم بالجر خيلا ولا مطلق الإسبال يترتب عليه الوعيد؟ النووي رحمه الله تعالى في الشرح، وهذا اختيار في رياض الصالحين وعليه بور، انه اذا لم يكن الخيلاء هو مكروه فقط، انما التحريم لمن جر ثوبه خيلاء، وحمل المطلق على المقيد، المطلق اللي فيه المسبل أو ما أكثر من الكعبين من إزار صوت النار، هذا مطلق حمل على المقيد من جر ثوبه خيلاء. وبالتالي قال بالتحريم إذا كان الخيلاء، وبالكرامة إذا كان لغير الخيلاء. والتحقيق أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف السبب سبب الحكم واختلف الحكم. إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المقيد المطلق على المقيد، لكن إذا اتحد السببان واتحد الحكمان حملنا المطلق على المقيد. هنا أحاديث النبي في الإسفار خرجت مخرجين، الأول سبب وحكم، والثاني سبب مغاير وحكم مغاير. ما أكثر من الكعبين من إزار صوت النار، السبب مجرد الجار الحكم صوت النار. الحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه، الله إليه يوم القيامة، أو إن الله لا ينظر لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. من جر خيلاء سبب، العقوبة مختلفة، الحكم مختلف، لم ينظر الله إليه زي ما في هذه الأحاديث. إذن السبب هنا غير السبب هنا، والحكم هنا غير الحكم هنا، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد، بل نقول عندنا عقوبتان مترتبتان على السببين، فمن جر ثوبه خيلاء كان عذابه أشد، وهو أن الله لن ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولو عذبه فيه، ومن جر ثوبه مجرد جر فهو في النار، يعني ما أسفل من الكعبين من الإزار فضل يكون مجر في النار. يبقى عندنا المسبل على درجتين، درجة يسبل خيلاء وهذا في الوعي الدول، ودرجة لا يسبل خيلاء وفيه الوعيد الآخر، فلا يحمل المطلق على إيه؟ على المقيد، مع التصريح كما ورد عند أبي داود بأن جر الثوب أصلا خيلاء، وأن من ادعى أنه لم يجر الخيلاء فهو مغالط لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم حديث جابر، فإن وإياك الإسبال فإن الإسبال من المحيط. طيب الحديث الثاني، المنان الذي لا يعطي شيء إلا للنساء والمرتب سبعاته، هذا في التفسير. الحديث الثالث قالت الثلاثة شيخ كذاب وملك كذاب وعهد مستدر وحش ألم. هنا ذكر هنا ثلاثة، ولما جاء نفس الحكم ذكر ثلاثة آخرون. نقول هذا الذكر على سبيل المثال وليس على سبيل إيه الحصر، وهذا فيه تنوع الأسباب ولكن الحكم واحد. فالثلاثة الذين في الحديث الأول المسبل المناه المنطق في العقد الحديث الثالث، سبب هذا وجود هذا العقاب. هناك أسباب أخرى لإيجاد هذا العقاب، من ذلك شيخ زاني، رجل كبير يزني، وملك كذاب، ملك رئيس ومع ذلك كذاب، وعائل فقير ومع ذلك مستفيد. اللي بيجمع الثلاثة جميع وهو أن الدواعي لا تؤخر لذلك لهذه المعاصي، والقائد أنه كلما كان الداعي للمعصية أقوى كلما كان العقاب أخف، وكلما كان الداعي أبعد وفي بالك كلما كان العقاب أشد بارتكاب المعصية. عشان كده الشاب إذا زنى عقابه غير المحصن المتزوج إذا زنى. فالشيخ اللي بقى عنده 50 و60 سنة أي شهوة يعني عنده؟ عنده نادر، ايه اللي خلي احنا عزيزين زي ده مثلا قد يأتي الشاب الذي يتفرق شهوة ولا تكفي زوجته مثلا ولا كذا، او شاب مش حاصل يتزوج مثلا، لكن الشيخ هذا الذي كبر سنه قلت شهوته اي شيء عنده يدعوه الى الزنا. يبقى الرجل هذا آت هذه الكبيره مع فتق الاصرار والترصد. طيب والملك الرجل يفعل ما يريد, ايه اللي يجبره على الكذب؟ انما اللي يكذب واحد مثلا ضعيف عايز يكذب, عايز ارشيل يكذب, عايز ينقذ نفسه من كذب يكذب, انما ده بيامر جماعه يبقى ليه بيكذب؟ يبقى الكذب بعيد ومع ذلك كذب. والحائل المستكبر الفقير, الفقير مش شيء ياكل ومع ذلك مستكبر, مستكبر يجي ناس مثلا يديله صدقه ولا كذا يستكبر عن هذا, مش يتعفف لان اللي بيتعفف يطلع يشتغل, لكن ده مستكبر, ده مستكبر. إذن هذه ثلاثة أخرى تدل على أنها من الكبائر, لأن كما سبق أن حد الكبير عندنا ما كان فيه وعيد. طيب في صفات أخرى, فيه صفات أخرى في نفس الوعيد. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. طيب أنت تمنعه ليه من ابن السبيل؟ هذا حقه, له حق في ماء هذا, أعطف أعطف فلك ماء في فلاتل, هذا الرجل يحتاج أعطف لا تمنعه. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. جماعة التجار يخدم بالك, الكذب بعد العصر غير الكذب قبل العصر, يعني الكذب بعد العصر, العصر وقت فاضل بقى خد بالك, عشان كده في الأذكار وفي العصر وقت فاضل, في تنزل الملائكة تنزل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الصبح والعصر. فالكذب بعد العصر أعظم جرم من الكذب قبل العصر, يعني هذا وقت ينبغي أن يرضعك. معنى ذلك الإنسان تعظم المعصية على حسب شرف الزمان وشرف المكان. المعصية في مكة مش زي في الجنيرة, المعصية في رمضان مش زي في غير رمضان. طيب ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا, عايز بس مصلحته, فإن أعطاه منها يقولك بالروح بالدم نديك, وإن لم يعطيه منها يعملوا بقى الجريدة إيه الناقض, جريدة ويجمع سلبياته وينشره عنه. لكن المسلم إنما يبايع لله سبحانه وتعالى ولا يتأثر بيعه للسلاطين بجنه. عشان كده ابن عمر رضي الله عنه لما حصلت يعني بيعة ابن الزبير لم يقلع يده من بيعة يزيد, يعني ابن الزبير أجل وأزين من يزيد ومع ذلك أبى, وحرر أهل المدينة من أخلعه يدا من طاعة يزيد, وبايع هو وأهل بيته وعلي بن يزيد هذا, ومع ذلك أبى أهل المدينة إلا خلاف يزيد, فكانت النتيجة أن أرسل يزيد زيادة بن أبيه فاستباح المدينة ثلاثة أيام فقتل من الناس من قتل وانتهك الأعراض. طيب نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.